الحمد لله. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة نرجو بها النجاة والفلاح في الدنيا والأخرى، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، عبده المصطفى ونبيه المجتبى، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أولي النهى ومن سار على نهجهم واقتفى وسلم تسليمًا كثيرًا أبدًا دائمًا محتفى. أما بعد عباد الله، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المؤمنون، قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا إليها من مكة، وكان لليهود يوم يلعبون فيه يتخذونه عيدا، فقال صلى الله عليه وسلم: قد أبدلكم الله أهل الإسلام بعيدين، بعيد الفطر وعيد الأضحى. فأعيادنا يا عباد الله مصدر عزنا في ديننا وعقيدتنا، وهي مبعث فخرنا في منهجنا الذي انتهجناه ديانة وعبودية لربنا سبحانه وتعالى. وأهل الإسلام أعيادهم دينية مرتبطة بعباداتهم وفرائض الله عليهم. فعيد الفطر يكون بعد صيام رمضان فرحا وفوزا بهذه الشعيرة في أدائها وإكمالها، وعيد الأضحى كذلك يكون في يوم النحر وهو يوم الحج الأكبر. فأما الحجاج الذين حجوا بحج النسك، حجوا بنسك التمتع والقران، فإنهم يهدون هداياهم ويشاركهم إخوانهم المسلمون في ذبح أضاحيهم، فهو عيد منبثق من هذه العقيدة. ويوم الجمعة عيد الأسبوع، ولهذا لا يصح إفراده بالصيام تنفلا، لأنه يوم فرح ويوم اجتماع ويوم أداء لهذه الشعيرة. وفي الأزمان المتأخرة يا عباد الله، شابه من شابه من المسلمين وقلد من قلد من المستضعفين، قلدوا أعداءنا في ديننا في عقائدهم، ومن ذلك في مظاهر فرحهم في أعيادهم. فليلة الكريسماس مثلا وليلة رأس السنة الميلادية كلها من أعياد الكفار، تشابه فيها اليهود والنصارى وغيرهم. أما المسلمون فيجب عليهم الاعتزاز بدينهم وألا يشاركوهم في هذه الاحتفالات ولا في أعيادهم بأي نوع من أنواع المشاركة. وإنه مما وقع من المسلمين يا عباد الله أنهم شاكلوا هؤلاء الكفار باحتفالات برأس السنة الهجرية مشابهة لأولئك باحتفالاتهم برأس السنة الميلادية، وهذه مشابهة مغلوطة لا يصح أن تكون دينا يتعبد لله به ولا عادة يتعود بها المؤمنون. روى الإمام أبو داود وغيره بإسناد جيد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. والله جل وعلا يقول وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله كما أمر، أحمده سبحانه وقد تأذن بالزيادة لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وتجريدا له عن البنوة والأبوة وعن التثليث وعن سائر عقائد الباطل، مراغما بذلك من عاند به أو جحد وكفر. ونصلي ونسلم على سيد البشر الشافع المشفع في المحشر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه السادة الغرر خير آل ومعشر، ما طلع ليل وأقبل عليه نهار وأدبر. أما بعد عباد الله، فعظموا أوامر الله ونواهيه، عظموا أوامر الله وفرائضه بالمبادرة إليها، وعظموا نواهيه سبحانه بالمسارعة بالابتعاد عنها وتجنبها، تسعدوا في دينكم وتسعدوا في دنياكم وتسعدوا في أخراكم يوم لقائكم ربكم سبحانه وتعالى. وإنه جاء في الحديث: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. وإن من نعم الله علينا في هذه البلاد ما حصل من إتمام هذا اللقاح الذي يداوى به بإذن الله هذا المرض الذي فتك في الناس في هذا الزمان، ألا وهو وباء الكورونا. وإن التنادي يا عباد الله بتعاطي هذا اللقاح إنما هو من فعل الأسباب، أما الاتكال فعلى الله جل وعلا في حصول الشفاء وفي حصول الدفاع هذا المرض، وإذا مرضت فهو يشفين. فبادروا بارك الله فيكم إلى اتخاذ الأسباب في الوقاية من هذه الأوبئة مما سنه لكم ولي الأمر وحثكم عليه ودعاكم إليه، فإن في هذا طاعة لربكم أولا وسلامة لكم في دينكم ودنياكم ثانيا. ثم اعلموا عباد الله أن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وإن يد الله على الجماعة، ومن شذ في النار، ولا يأكل الذئب إلا من الغنم الخاصية. ثم اعلموا رحمني الله.